نبينا صلى الله عليه وسلم أول حدث وجريمة أحدثت في تاريخ البشرية، وهي بين اثنين من أبناء أبينا آدم عليه السلام، حينما اختلفا هما الاثنين من أجل أيهما الأقبل عند ربه، فكان عرض أبيهما آدم عليهما فليتقرب كل منكما بقربان إلى ربه فسننظر من المقبول ومن المرفوض. فتقدم هابيل بأجود ما عنده من كبش أقرن أملح وضعه على جبل من جبال منى، ثم جاء قابيل بأفسد ما عنده من الثمار ووضعها في قصعة كما قال المفسرون على جبل آخر من جبال منى. فجاء جبريل عليه السلام وحمل الكبش إلى السماء، فعلم هابيل أنه مقبول وأن قابيل مرفوض، فتوعده بالقتل، وحقا لقد قتله، وأراد الله بذلك أن يعلم البشرية على يد الغراب أنه لا بد من دفن جثمان الميت من ذرية بني الإنسان. اخوتنا اخوة الايمان، عود كريم نعود اليه الى ساحة القرآن الكريم. حقا لقد رفع الكبش الى السماء، ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: انما افضى الله به اسماعيل كبشا اقرنا املحا ارتعى في الجنة 40 خريفا. ولو ذهبت الى ارض منى لوجدت فيها مكانا خاصا لهذا الحدث، وهو المكان الذي حدث فيه ايضا ان ابراهيم عليه السلام يريد ذبح ابنه الذي قال: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. وفي نفس المكان ايضا مجر يسمى بمجر الكبش، ولا تغيير لاسماء علمت لنبينا صلى الله عليه وسلم. اخوتنا اخوة الايمان، نعود الى ساحة القرآن الكريم ومشاركين لآل الباز الاعلام في ليلة تكريم الام الراحلة الكريمة، ومع ايات الله البينات نستمع اليها مع علم ايضا من اعلام طاروت شرقية، فضيلة القارئ الشيخ السيد قطب الطاروتي يتلو علينا من آيات الله البينات، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عملت اي حاجه على سيدنا الشيخ محمد ابو علي. الله يفتح عليك يا محمد. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم؟ قالوا الاستهلال يا مولانا. الله يفتح عليك ابو محمد. نعم. قول

فقال الذين يفتى عليه. قالوا آمنا واشهد بأننا قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين أولنا وآخرنا المسيب. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه Whoa. يعبد الله ربي و تكن علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم ارزقنا حب الخيرات وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان استمعنا لما تيسر من آيات سورة المائدة في نعم التلاوة ونعم الوصل ونعم الأداء. وقد تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد قطب الطاروتي والمقيم بطاروت شرقية. نشكر إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم الحاج فهم الباز زوج الراحلة الكريمة وباسم السيد المستشار السيد الباز والحاج عزب الباز والأستاذ محمد عبد اللطيف والأستاذ محمد الباز والأستاذ مصطفى الغرباوي. قوتنا إخوة الإيمان الفراشة الكبرى والإنارة وتقديمات واجب الضيافة كملت وجملت تحت إدارة أولاد الحاج محمود الفلاح المقيم بكفر أبو حسين بجوار مطحن أبو شعبان. شكر الله لكم جميعا وندعوه أن لا يريكم مكروها أبدا.